صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. له جبين يحاكي قمرا للنبي جبين له جبين يفوق بدرا والبدر جزء من نور محمد. للنبي جبين يفوق قمرا له جبين يفوق بدرا للنبي جبين يفوق بدرا له جبين يفوق قمرا للنبي جبين يفوق بدرا والبدر جزء من نور محمد. يا روضة يلي يا روضة يلي يا روضة يلي يا روضة يلي فيك التجلي يا روضة يلي فيك التجلي من العلالي نبي التملي على ضيوف الحبيب محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.